ايه هي ونصيبها. انا شايف بقى اننا ما نستعجلش. اللي تشوفه هي واضح انها بنت مثقفة ومتدينة، مش بعيد يعني تبقى متفاهمة وتراعي سهيلة. ليه لا، ربنا يسهل، انا حاعد معها. ما يسيبوا الامور تمشي زي ما تمشي يا غادة. مش احمد اخويا اللي يقول كده؟ ده شرع يا غادة، واحنا مستحيل نخالف الشرع. يا ساتر، ايه معقول يا احمد؟ لا مش ممكن طبعا. يبقى انتوا كده بتتكلموا في ايه؟ غدير تعرف الوضع، وان الفيلا بتاعت عمتها هي اصلا لسهيلة، وان الملك الاول ليها كان ابو سهيلة شريف ابو حمادة، وان مدام كريمة كانت على وشك تكتبها لبنتها لولا وفاتها. وبعد كده؟ بعد كده بقى غدير هي وزوقها. ابو دنيا بقى هيقعد مع غدير ولما نشوف اخرتها. سهيلة كلمتني كتير عن حضرتك يا ابو دنيا. وكلمتني عنك يا غدير. يا ترى كلام كويس؟ طبعا. ميرسي ليها وليكم كلكم. شكرا. ايه رأي حضرتك في موضوع الرسالة بتاعتي؟ العلاقات الإنسانية ودورها في العلاقات الدولية موضوع هايل. هتشرف بحضور حضرتك في المناقشة. ده شيء يسرني. أكون سعيدة جدا. وانت بقى قلت ايه في مسألة أرض الفيلا؟ ما هي برضو الدكتورة نعمة كلمتني. وقلت لها ايه؟ ما قلتش، لاني ما كنتش قعدت كتير مع سهيلة ولا اتكلمنا. طيب ودلوقتي؟ دلوقتي انا سعيدة يا بودنيا انك قبلت دعوتي لحضور المناقشة، وبعدها نتكلم ان شاء الله. برضو ما اتكلمتش. هي كل اهتمامها وتركيزها في مناقشة الرسالة. مش هنخلص بقى. انا متفائل يا غادة، وانت عارفة احساسي. عارفة يا ابو دنيا. خلاص يبقى حضري نفسك. ليه؟ هتيجي معانا نحضر مناقشة غدير، وباذن الله نبارك لها بالدكتوراه. جمالك عندنا. صباح الخير. هتكلم النهاردة عن أفضل ماسك للوجه قبل وضع المكياج. أنا بفضل الماسكات الطبيعية أحطها على البشرة قبل ما أحط الميك اب، لأن البشرة بتكون محتاجة ترطيب عالي وتغذية. وطبعا كل بشرة ليها الماسك المناسب ليها، ما ننساش ده. البشرة الدهنية ليها الماسك بتاعها، البشرة الجافة ليها الماسك المناسب ليها، والمختلطة برضو نفس الشيء. لكن الماسك اللي أنا هقوله النهاردة ده بيعمل على ترطيب عالي جدا وبيغذي البشرة، وممكن أحطه للبشرة الدهنية وللجافة. عندي ماسك اللي أنا هقوله النهاردة هو عبارة عن ثمرة الأفوكادو ولبن زبادي وزيت زيتون، وده أفضل ماسك ممكن أحطه قبل وضع المكياج، لأنه في نسبة عالية جدا من الترطيب والتغذية. إيه هي طريقة؟ هنجيب ثمرة الأفوكادو، بهرسها كويس قوي، وبجيب معلقة كبيرة من زيت الزيتون ومعلقة لبن زبادي، وببدأ أحطهم كلهم على بعض وأحطهم على بشرتي لمدة 20 دقيقة. وطبعا ما انساش رقبتي، لأن بنات كتير قوي بتعمل ماسك تحط على بشرتها وتنسى رقبتها. يا جماعة الرقبة دي جزء من البشرة، فلازم أحط على الاثنين. بعد 20 دقيقة ما يخلصوا بقوم أشطف وشي بماء فاتر، وأجيب مكعب تلج أمشيه على كل البشرة بتاعتي عشان أقفل المسام وأحس إن بشرتي مشدودة. طبعا الماسك ده بيخلي بشرتي كلها إشراقة وجميل، وزي ما أنا قلت ده أفضل ماسك ممكن أحطه قبل وضع المكياج. خلاص انا حطيت الماسك بتاعي وحطيت الميك اب بتاعي. ما انساش لما ارجع للبيت اتخلص من المكياج بتاعي، ما نمش بيه، لان ده هيضر بشرتي جدا جدا. هتخلص من المكياج بتاعي باي منتج انا بفضله مناسب للبشره بتاعتي، بشيل بيه الميك اب بتاعي، وهبدا اعمل ماسك قبل النوم. ويا ريت يا بنات يكون ده الروتين بتاعنا اليومي. الصبح اعمل ماسك ترطيب، بالليل قبل ما انام اعمل ماسك عشان بشرتي تبقى كلها اشراقه وجمال وحيويه. طيب طبعا المنتجات، يعني الحاجات اللي انا بقولها موجوده عندك في البيت، وحاجات احنا بنستخدمها مش هتتعبي للحصول عليها، او انت مش هتلاقيها. طيب الماسك اللي انا هعمله قبل النوم ويريت يكون ده الروتين بتاعك اليومي هو العسل والشوفان المطحون. العسل بيعمل على تقشير وتنظيف البشرة بعمق، فأنا بفضله أن أنا أحطه قبل النوم. بينظف البشرة بعمق وكمان بيوحد لي لون البشرة. الطريقة هجيب معلقة عسل ومعلقتين شوفان مطحون وبحطهم على بشرتي لمدة ربع ساعة، وبعد كده بقوم أشطف وشي. وممكن يا بنات ما أقومش أشطف وشي، ممكن أنام بالماسك مش هيضرني خالص، بل بالعكس هيديني نتيجة هايلة، وده هيساعد على تغذية بشرتي كويس جدا ومش هيسيب أي أثار جانبية. خبيرة التجميل رجوة صقر. صورة مشرقة. اليوم أقدم لك عزيزتي المستمعة إحدى الصور النسائية المشرقة. وصورة مشرقة ومعي ومعكم اليوم هلا، أهلا بيكي. والنهاردة أنا بقول صورة مشرقة لأنك فعلا صورة مشرقة ومثل يحتذى به، ويعني هي دي المرأة المصرية، ولادها دايما على رأس الأولويات أكتر من نفسها كمان. احكي لي تجربتك بقى يا هلا. أنا في أول موضوع بتاعي خالص كانت بسبب والدتي، كان دين شلت والدتي وأنا اللي اتحطيت فيه. أولا أنت متزوجة؟ مطلقة. مطلقة، عندك أولاد؟ أربعة ما شاء الله ربنا يكرمك. معايا بنتين ولدين. وفي عز الأزمة اللي أنا كنت فيها كان الحمد لله أزمة مادية. كان بسبب والدتي وجهاز أختي وكده، فلما هي جت مضت وبدأت الناس تتطول على والدتي. مضت على إيه؟ على وصولات أمانة وكده عشان الجهاز. فبدأت الناس تتطول على والدتي، فأنا ما استحملتيش طبعا، شلت والدتي من الموضوع خالص. طبعا الزوج لما عرف هنا في الوضع ده بدأت الناس تتطول بقى علي أنا، فطبعا هو رمني الأول خالص. أنا والأربع أولاد، كان في الوقت دوت ابني كان في الثانوية العامة. فالحمد لله الحمد لله لما جه بقى حصل موضوع السجن وجت مصر الخير طلعتني وكده. الموضوع وصل ان انت قدموا الشيكات وتعملت قضايا. 12 سنة. كان عليها 12 سنة في ذنب مش بتاعك خالص يعني. بس برضك لو كان الزمن رجع بيا كنت لازم اعمل كده، لان دي والدتي. ايوه، ما ينفعش اعمل غير كده. فجه ابني ربنا يحميه، كان هو في الثانوية العامة. هلا انت متعلمة؟ معي دبلوم. طب ايه اللي وصلها ل 12 سنة وايه اللي يعني؟ احكام هما بيزودوا في المبالغ. ده يعني دي بقى النقطة اللي احنا بنقع فيها. ان انت بتنتي على مبلغ معين. انت مضيتي على مبلغ كام في الاول؟ كان للمبلغ دوت في الاول حوالي 10,000 جنيه. وصلوا لكام؟ وصلوا 100,000 جنيه. طبعا ما فيش ان انت تسددي. لا لا لا طبعا. فبالتالي اتعملت قضية. بيتزيد بقى الفلوس، يعني 10 بقى 20 وال 20 بقى 40 وال 40 بقى 80. كده. أيوة. هم بيزودوا الناس ديت طبعا، ان هم بيزودوا الفلوس. فهنا بيضغطوا عليكي بقى من جميع الاحوال، طبعا عن طريق الزوج، عن طريق الاهل، عن طريق الاولاد، طبعا الخوف من الفضيحه، الخوف من السجن، كل ده طبعا وانت في حاله نفسيه طبعا سيئه. لكن كان عندك تحدي واراده؟ لا الحمد لله الحمد لله. طبعا كان الاولاد عارفين كل حاجه، وطبعا كانوا معايا في كل حاجه. كان هنا الكبير كان في الثانويه العامه والحمد لله نجح، كانش بياخد دروس قد كده، فيش الا ماده او مادتين بس اللي كان بياخد فيهم، وكان جايب 95% ما شاء الله في الثانويه العامه. طبعا كان جاي له اقتصاد وعلوم سياسيه. بس عشان الظروف اللي احنا فيها دخل كليه تانية، وكان بيشتغل وبيدرس حاليا. ولما جه مصر الخير الحمد لله طلعتني وسدت الديون اللي عليا الحمد لله، وقفوا جنبي ما سابونيش، طلعوا لي معاش وعملوا لي مشروع اللي هو مشروع الخياطه. جابوا لي في الاول مكنه، وبعد كده جابوا لي مكانتين وبأمر الله غير مقطع. وانت كان عندك فكرة اساسا بالتفصيل؟ علموني يعني ما كانش عندك فكرة، كان مبادئ يعني حياتك كلها بتتغير. طبعا قالوا لي ايه اللي تقدري تفهمي فيه او حاجة تقدري تعملي فيها، فكان عندي مبادئ الخياطة. هم علموني خياطة ازاي، خدت كورسات في الخياطة، علموني وجابوا لي المكان وجابوا لي بضاعه وشغل وعلموني ازاي اسوق في الوقت نفسه. الولاد في التعليم؟ طبعا. وانت بترعي والدتك برضو؟ طبعا. في الوقت ده بقى احنا خلاص عايشه مع والدتي بقى خلاص. يعني شقه صغنطوطه كده على قدنا حلوه، قلت له وصلنا بس الحمد لله، يعتبر كلنا في اوضه واخده اوضه عاملاها مشغل صغير على قدي، وهما بداوا يسوقوا لي كمان، المؤسسه بتسوق لي الشغل ده وكده. انتجتي بالفعل بقى وابتدى انتاجك يظهر للسوق زي ما بتقول. الحمد لله وابتديت ان وبتبيع غالي ولا رخيص طمنيني؟ لا اهم حاجه اللي احنا اول حاجه الجوده. أيوة. وبعد كده وندور على السعر يكون في تناول الجميع. تمام قوي، كلام مش محفوظ، كلام بيتعمل بيه يعني. لا فعلا طيب احنا يعني الحمد لله المؤسسه اللي بخلته زرعته فينا. ايوه ان احنا يعني بدل ما بنفكر في المشاكل بتاعتنا احنا بنحلم بالمدينه الفاضله بقى زي ما بنقول، ان احنا كلنا نحب بعض نخاف على بعض. بتطلع اولاد كويسين. لا انا مش عايزه دموع، انا لسه بقول مقدمكي صوره مشرقه، فاحنا عايزين انا يعني مثل للمراه بقى اللي صاحبه الشخصيه القويه اللي تحدت كل الظروف الصعبه دي، وقفت تاني على رجليها ووقفت ولادها على رجليهم ووصلوا كمان. يعني ده انت ابنك متفوق يا والولاد التانيين نفس النظام، عندي اولى ثانويه عامه وعندي راحه تانيه اعدادي طالعه من الاوائل. طب الحمد لله، ده دموع فرح دي اكيد يعني، ربنا خليهم لك. صغير برضك تالتة ابتدائي برضك مقفل المواد كلها الحمد لله، لانك وقفتي جنب والدتك فربنا طبعا هيقف جنبك وجنب اولادك. ده اللي احنا بنقوله. الام ثم الام ثم الام. طبعا طبعا هي اللي بتربي، وانت ام جميله انت كمان، وربنا ان شاء الله يعني يعوضك كل اللي انت شفتيه ده خير باذن الله، والمكنه بقى والمكنتين يبقوا مصنع يا رب ان شاء الله باذن الله. صوره مشرقه النهارده واحنا فخورين بيكي، وربنا ان شاء الله بقى هنشوف ولادك بقى مش هينسوكي زي ما انت ما نسيتيش والدتك. كنت عايزه اقول كلمه لكل ام فضل بتقع في الموقف اللي احنا كنا فيه ده، ان هي ما تضعفش وما تضعفش في اي مكان هي اتحطت فيه، لازم تبقى قويه وتكمل. اما الان فمع المستشار القانوني للبرنامج اداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. ليلى يا ليلى انت فين يا بنتي؟ أنا يا بابا. ايوه يا بابا حالا هكون عندك يا بابا حالا. على مهلك على مهلك يا بنتي. معلش يا بابا اصل صوت الخلاط كان عالي، اعمل لك حاجه يا بابا؟ لا يا بنتي لا، هاتي لي بس دواء القلب، انا حاسس ان روحي بتطلع. بس يا بابا بس يا بابا ده لسه فاضل ساعتين على ميعاده. يا بنتي بقول لك تعبان بقول لك الحقيني بالدواء. حاضر يا بابا اتفضل بالشفا ان شاء الله. الحمد لله، الف حمد وشكر يا رب. البخاخه يا بنتي قربت تخلص، ابقي هاتي لي واحده بدلها، ولما اقبض المعاش هديكي ثمنها برضو كده. يا بابا ده انا لو قعدت عمر على عمر فوق عمري مش هقدر ارد لك جمايلك، ربنا يخليك ليا. جمايل ايه بس يا بنتي، وانتي بقالك 13 سنه متلطمة في الشغل عشان تصرفي عليا وعلى أولادك بعد ما اتطلقتي. ولا متلطمة ولا حاجة، أهو خالد خلاص خلص الجامعة ودنيا هتحصله بعد سنتين، وكل ده بوقفتك جنبي. الله يكبر بخاطرك يا بنتي. انت يا ليلى عينيكي ليه حمرة كده يا بنتي؟ انت معيطة ولا حاجة؟ لا أبدا مفيش حاجة يا بابا، ده البصل وأعمايله. وانت غريبة عليا يا بنتي. يا ليلى في ايه يا بنتي؟ انا مش عارفه اقول لك ايه. الاسبوع اللي فات خالد راح لابوه عشان يروح معاه يعمل له شهاده الاعفاء من الجيش. وده يزعلك يا بنتي؟ ابدا يا بابا، بس اللي قاله له ابوه هو اللي يزعل. قال له ايه يا ليلى؟ قال له ان النفقه من اول الشهر الجاي 450 جنيه لان خالد كمل 21 سنه وخلص تعليمه. يعني هيدفع 450 مصاريف دنيا بنته؟ هي 450 جنيه بتجيب حاجة الأيام دي؟ وده مش كلام، ده كلام مراته الجديدة، هي طول عمرها بتكرهني وبتكره ولادي. طب روحي له يا بنتي، روحي له وفهميه وقولي له أصبر لغاية ما خالد يشتغل. عديت عليه وأنا راجع من الشغل وقابلته هو ومراته وقالوا لي هو مش المفروض اللي يزور حد يتصل بيه قبل ما يجي ولا يطب على الناس كده؟ معلش يا مدام سميرة، بس الموضوع مهم، ممكن أقابل حسين؟ آه حسين جوزي حبيبي واللي طلقك من زمان. خير، عايزة في إيه؟ بعد إذنك عايزة أتكلم مع حسين أبو ولادي في حاجة خاصة بولاده، ممكن؟ خير يا ليلى، إيه الموضوع اللي أنت عايزاني فيه؟ أنت قلت لخالد إن النفقة من الشهر الجاي هتبقى 450 جنيه. أيوة قلت له كده. مش النفقة كانت لخالد ودنيا، وخالد عدى 21 سنة؟ يعني خلاص نفقته كده انتهت. ده انت ما بتفهميش في القانون ولا ايه؟ كفايه اننا صبرنا لغايه لما خلص جامعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كان المفروض نقطع نفقته من اول ما وصل 21 سنه، بس صبرنا لغايه لما خلص كليته. حرام عليك يا حسين، انت عارف ان 900 جنيه ما كانوش بيعملوا حاجه، ولولا معاش بابا وشغلي كنا شحتنا. وكمان احنا مصاريفنا زادت وحتزيد كمان، ولا انت مش واخدة بالك يا حاجة؟ لا واخدة بالي، واخدة بالي يا مدام، وربنا يقومك بالسلامة. مبروك الحمل يا حسين. بص يا ليلى، انا مش هقدر ادفع اكتر من 450 جنيه، وده اخر كلام عندي. تقريبا طردوني من شقتهم ومش عارفة أعمل إيه يا بابا. يا ريت يا بنتي، يا ريت أقدر أساعدك بأي حاجة، لكن على إيدك العين بصيرة والإيد قصيرة. ربنا يخليك يا بابا، يا ريت ألاقي حد يقولي هو من حقه يقطع النفقة عن ابني اللي لسه ما اشتغلش عشان كمل 21 سنة. صباح الخير مستمعين التشارك القانوني. حل مشكلتنا النهاردة، طبعا بتسقط النفقة عن الولد بعد الانتهاء من الدراسة وإيجاد عمل، وطبعا بيخش فيه القانون بيجيز كده وبيخش فيه شكل الولد. والأب لو امتنع أو انقطع عن النفقة ما ينفعش أنه ينقطع منها منه نفسه، لابد أن يكون في دعوة إسقاط نفقة. كانت معكم تغريد شمس الدين، محامية رئيس جمعية رعاية الأسرة وعضو المجلس القومي للمرأة بالجيزة. أمورتي الحلوة. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان. بنكمل مع بعض النهاردة ازاي ان انا اهتم ببنتي في فترة ما قبل المراهقة وفترة المراهقة، واتكلمنا المرة اللي فاتت على ان ازاي ان انا بكسر حاجز الخوف ما بيني وما بين بنتي وحاجز الخجل، وازاي ان انا اللي ابتدي الخطوات ان انا اوجهها نفسيا وابتدي ان انا اجاوب على كل الاسئلة اللي بتطرق لذهنها من غير ما هي اللي تاخد الخطوة، انا اللي لازم ابتدي الخطوة. بنكمل النهاردة مع بعض ازاي في فترة البلوغ ان انا اهتم ببنتي وازاي ان هي تنشأ نشأة صحية سليمة. ببتدي ان انا اوجه بنتي، ما استناش ان هي اللي تدور على المعلومات من اي مكان تاني. في مرحلة البلوغ بيبتدي التغير الجسميني ليها، فابتدي ان انا اللي اهتم بملابسها الداخلية وتكون ملابس مناسبة. ابتدي ان انا لو مثلا هحضر لها حمالات الصدر تكون حمالات رياضية مريحة هتلبسها طول النهار، وهتم طبعا تغييرها قبل النوم علشان الجسم يقدر ياخد راحته في النمو. هبتدي مثلا لو ابتدت مرحلة البلوغ وبقى في مرحلة البريود، ابتدي ان انا اوجهها بالفوط الصحية، وان الفوطة ازاي تتغير من كل ما بين كل 4 لـ6 ساعات كأقصى وقت، ازاي ان انا دايما اهتم بغسلي، ازاي ان انا اهتم ان جسمي يبقى نظيف. طبعا لازم يكون اللبس في الوقت دوت ان يكون واسع، نبعد عن البناطيل الجينز في الوقت ده او في الايام دي بالاخص. لازم الجسم يكون مرتاح. ابتدي ان انا اديها دايما مشروبات دافية تفيدها، اهتم باكلها قوي في الايام ديت. ابتدي اطمنها نفسيا من قبلها كمان، علشان ممكن يكون في بنت طبيعتها انها بتخاف من شكل الدم، فابتدي ان انا اطمنها نفسيا وابتدي ان انا اقول لها ان ده شيء طبيعي عند كل البنات وعند كل الامهات، فما فيش داعي ان انت تخافي او انت تقلقي، وان هي تنشأ نشأة صحية ونفسية سليمة.